الذي الحق سبحانه وتعالى. فيدور الحوار الرباني بين العبد وربه، فإذا قلت الحمد لله قال الله لقد حمدني ربي. أي نعمة وأي فضل هذا عندما يحادثنا الإله. وصلاة الفجر لها بركات لا تعد ولا تحصى، فمن صلى العشاء والفجر كان في ذمة الله، أي في أمانه، أي في رعايته، أي في حفظه. صل أيها الأخ المؤمن، ستشعر بالأمان طوال اليوم، لن يمسسك ضر أبدا، فالله هو الكافي والله هو حسبنا. ومن بركات هذه الصلاة أن الأبحاث العلمية أثبتت، فهي الجمعية الملكية الأردنية لأمراض القلب تقول إن الذي يواظب على أداء صلاة الفجر لا تصيبه الأمراض القلبية على الإطلاق. نحن نصدق لأننا على يقين في الله سبحانه وتعالى في أنه يحبنا، يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وما دام يحب أمة محمد فهو لا يرجو لها إلا الخير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحبك يا ربنا، نحبك يا إلهنا، قد ننساك وقد نبتعد عنك، لكنك أنت الأول في حياتنا وأنت الأول في قلوبنا. نطمع في كرمك ونرجو رحمتك، لأنك أنت إلهنا، فلا رب لنا غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد عمرو بن العاص من أداء ركعتي السنة. تشتاق قلوبنا دائما إلى القرآن الكريم، تشتاق قلوبنا إلى حديث ربنا إلينا. هذه تلاوة قرآنية كريمة يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فأخذ